بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، أتى بالقلم والسيف، أتى باللسان والسنان، أتى بالمنبر والميدان، أتى بالكلمة الصادقة والدعوة الناجحة، أتى بالخلود، أتى بكلمة الأدب يوم لا يعرف الناس الأدب إلا ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا شكرا لهذا الاستقبال وهذه الحفاوة. أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. ولو علمت أنني استقبل بهذه المقطوعة لهيئت مقطوعة أخرى، لكنني أعدكم، وهو دين إن شاء الله وعارية مضمونة، أن تصلكم إلى بيوتكم ضيوف الخير قد شرفتمونا، بلقياكم ربوع الجو طابا، فأبهى من زيارتكم تباهت بثوب الخلد أطلقت الضبابة، كأن شبيليا نقلت بأبهى فأحيت في ضمائرنا الطلابا، وصار شذى العبير بكل واد فعانق في تسرعه الضبابا، وتبدو الشمس من خدر خجولا، وإن شاءت تكنفت السحابا، فيا عصر الشبيبة دمت عصرا، ويا عصر الصبا حي الشبابا، فإني سوف أذكرك اعتبارا إذا ضمر القنا والرأس شابا. ومثلي ومثلكم هذه الليلة كمثل قول الشاعر الإيراني السني الشيرازي السعد، وهو شاعر من شعراء العالم، يقول: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فأقول لكم: أنا أنتم وأنتم أنا، فمن أنا؟ وهذه القصائد أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات. صحيح أن الكلمة الطيبة لا يقتضى أن تكون نثرا فحسب، بل نرجو الله أن تكون كذلك شعرا، يوم يحاسب المبطلون على كلماتهم والناكثون على تصرفاتهم. وسوف أختار لكم هذه الليلة بعض المقطوعات، ولا بأس أن أوقف في أثناء القصائد، فمن عنده طرفة أو سؤال عن بيت أو طلب لبعض القصائد العربية المشهورة أو الإسلامية فلا بأس، لأننا نريد أن يكون هذا مجلس مفتوح، لا يكون يعني حظرا على أحد أو حراما لا يباح إلا لشخص، بل هو لنا جميعا. فمن عنده شيء أو أراد تذكر شيء أو مقطوعة أو بيت فليرفع يده شاكرا أو مشكورا ويسأل. هذا بعض القصيد، وهذه عنوان قصيدة اسمها أين الشباب عن الساحة، أو عنوانها أين الشباب عن الساحة. سوف أختار منها بعض الأبيات. يا طالع اليمن حيولي محياه، يا طالع اليمن حيولي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصاغت لنغمته، وأطرقت برهة تصغي لفحواه، يقول للجيل والإيمان رافده: عودوا إلى الله، قد ناداكم الله، صحى فؤادي على صوت وموعظة، ولام من كان قبل اليوم أغفاه، وجاءكم في رحاب الهدي مبتهجا، لعله أن تنال الخير يمناه. ناد كريم، ناد كريم شباب الحق مهجته، الدين نغمته والحق معناه إسلام أبشر بجيل أنت رائدهم قد فاز من منهج الإسلام رباه. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. كن كالصحابة في زهد وفي ورع. القوم هم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه. يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. وربما كانت هذه القصيدة وهي طويلة تربع على 80 بيت معارضة لقصيدة محمود غنيم التي يقول فيها: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. إلى أن يقول: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوف ماواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفي وملوك الروم تخشاه. وهذه قصيدة أخرى اسمها أرحنا بها يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر أو اهتم أو حزن قال لبلال: أرحنا بها، أي بالصلاة. فحق لكل مسلم أن يرتاح بالصلاة. وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان الثمانية. قم أطلب الدنيا بلال بنغمة قدسية تحيي بها الأسحار. ليموت صوت البغي في ميلاده وأدا ويبقى صوتكم قهارا. قم يا بلال أعد نشيدك في الورى للعالمين ورتل الإنذار. ودع التماثيل التي قد صورت جلدا ومزق عبدها الخوارا. هذه نموذج منها، وسوف ننتقل إلى بعض القصائد المطولة. قصيدة في الثناء والتبجيل لمعلم الجيل صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أصدق المدح ما صرف له، والله عز وجل يحب المدح سبحانه وتعالى. في الطبراني عن الأسود بن سريع قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني نظمت قصيدة أمدح بها ربي سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. وفي الأدب المفرد البخاري قال الأسود بن سريع: ركبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحفظ شيئا من شعري أمية ابن أبي السلت؟ قلت: نعم. قال: هاتي. فأنشدته قافية، قال: هيه. فأنشدته الثانية، قال: هيه. حتى أنشدته 100 بيت فقال: آمن شعره وكفر قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الأماني على لسانك أحلى، فأعد يا حبيب عصرا تولى. لم أقضي لبانة العمر فيه، ونهاني المشيب لما أطلى. أعصر الليل في كؤوس من الحزن، وأدعو الصباح حتى أملى. وأناجي الدجى بهمسة حب فارغ الصبر، من لسان لعل. ذكريات مع الرسول، ذكريات مع الرسول وحب تستهير السجون منه الأجلى. كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب: أهلا وسهلا. كيف أحكمت يا عظيم بناء هو من كل مشرق العمر أعلى. وتفانيت في بناء كيان أنت أوليته عطاء وبذلا. كلما صغت جملة من نظار أنبتت دوحة من المجد جلا. وإذا ما ابتسمت أبدعت جيلا مرهف الحس يمتطي كل مثلا. المعالي تضوع منك وتبني فيك آمالها وترجوك خلا. والليالي تنورت بشموس أنت أرسلتها عفافا ونبلا. والصحاري إذا مشيت رياض ملئت بالجمال حسنا وجلا. إلى آخرها. وأنا مسبوق من كثير من الشعراء في مدحه صلى الله عليه وسلم، منهم البوصيري الإمام الصوفي، ولولا إمام في صوفيته، ولولا أنه عكر قصيدته لبعض الشركيات في آخرها لكانت من أروع القصائد، إذ يقول في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أظمي. إلى أن يقول في مدحه صلى الله عليه وسلم: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. والمقطوعة في مدحه صلى الله عليه وسلم أيضا قبل هذا عرضه أحمد شوقي عرض البوصيري بقصيدته التي يقول في مطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. إلى أن يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. صلى الله عليه وسلم. ومن المقطوعات فيه صلى الله عليه وسلم: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولم نلقاكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعد كما تلينا. ومما يؤثر عن الإمام علي رضي الله عنه أبي الحسن أنه كان يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجنة، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك ثربتها والزعفران حشيش نابث فيها. فعلى هذه على منوال هذه القصيدة قلت: دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك لا تأمن عواديها، تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها. يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكيها، يا كريم أنت هاديها، هامت إليك فلما أجهدت تعبا رنت إليك فحنت قبل حاديها، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق اللقاء فتعدو في تدانيها، حتى إذا ما كبت خوفا لخالقها ترقرق الدمع حزنا من مآقيها، لا العذر يجدي ولا التأجيل ينفعها، وكيف تبدع اعتذارا عند واليها، فإن عفوت فظني فيك يا أملي، وإن سطوت فقد حلت بجانيها، إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها. ومن القصائد التي أتذكرها قصيدة اسمها على أرض الكويت، ألقيت هذه القصيدة في مهرجان شباب جامعات الخليج في الكويت. حي الكويت ففيها الملتقى الرحب. وهذا اللقاء كان بين شباب جامعات المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق. حي الكويت ففيها الملتقى الرحب والرأي والعزم والأبطال والنجب. وانثر ثناءك مسكا ذاكيا عبقا كأنما هو صوت الخلد ينتكب. اسق المعنى بنار الحب علله ماء الخليج فقلب الصب ملتهب. كويت ما عرف الأحباب غربتنا وقد أساء بنا الواشون إذ كذبوا. لا تحسن العذرة منا ألف قافية لأن من يطلب الأعذار لا يهب. هذه الجزيرة قد غادرتها وجلا من الفراق وقد أغناني النصب. أما تراني براني الهم في صغري لم يبق يا صاحي إلا العظم والعصب. تركت نجدا شذ الريحان يأسرها في أرضها يتغنى الشعر والخطب. وللحجاز عتاب في أرمته يسبي القلوب فيا أهلا به عتب. سل الجمال بأرض الله أين غدا تجيب أبها ويروي السهل والحدب. من فقد ذياك صار الهم يصحبني فالطرف منتبه والنجم منتصب. وخفف الوجد إخوان لنا هتفت لهم شؤون فؤادي والتقى النسب. فجددت ذكريات الحب رؤيتهم فقد نسيت غداة الجمع من ذهبوا. خذوا سلامي إلى أرض العراق ففي أحشائها الدهر والتاريخ والحقب. وعرجوا بدبي فانثروا قبلي على تراب الربا ما أيسر الطلب. وعرجوا بدبي فانثروا قبلي على تراب الربا هذا هي القرب. كم في المنامة من خل ومعرفة وكم على دوحة الأخيار من صحبوا. فيحفظ الحب قلبي في عمان ولو قالوا بعثت فإن الوصل مقترب. أتيت أحمل أحزاني لأنثرها في محفل زانه الإفضال والأدب. وأمتي في بحور الخوف غارقة لم تدري أين هو المسلوب والسلب. أضحى يمزقها من ليس يرحمها وفي دماها هواة القتل قد خضبوا. تحاول اللات والعزى خديعتها وتعتري أرضها الأصنام والنصب. هذه إلى آخر القصيدة. تريدون هذا القصيدة إكمال هذا القصيدة دع الحواشي واخرج. هذه تحية ونحول هذه الليلة إليكم. قيلت في أناس غيركم ولكن من أحال على مريم فليحتل. هذه رباعية فقط. مع الأشواق أحملها إليكم على كف النسيم المسرئب. مع الأشواق أحملها إليكم على كف النسيم المسرئب. ترتلها دموع الحب لحنا ويرسلها الضمير إلى المحب. غرست بها أماني الرائعات فأطلعت الوداد بأرض قلبي. لهيب الشوق تطفئه دموعي مع الإخوان قد خلفت صحبي. ونقف مع أرجوزة هي مشهورة وأظن يعرفها الكثير لكن لا بأس من إعادتها. هذه أرجوزة قيلت بمناسبة أنسية شعرية كانت في الرياض. يقول عائض هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي. مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي. مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي. الأراجيز عند العرب هو بحر الرجز وهو حمار الشعراء. يعني كل إنسان ما يستطيع أن ينظم له أن يركب هذا الحمار فيصبح ناظما وشاعر. ولذلك أكثر ما ينظم العلماء على بحر الرجز. نظم ابن مالك منظومته الرائعة في النحو. يقال ابن مالك هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. وعرضه كثير من الناس على هذا المنوال. ومن ضمن ما نظم ابن مالك يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فقلت في منظومتي: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ومن أجاز ذاك فهو بقرة. يعني من أجاز أن تبتدى بالنكرة فهو بقرة. ابن مالك يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فقلت: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ومن أجاز ذاك فهو بقرة. إلى أن قلت في القصيدة: قد جئت من أبهى صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة، تعرفون الطيارة كلكم، تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي، قد حدث الحجة في طهراني، تعرفون الحجج والآيات، قد حدث الحجة في طهراني عن آية الله ورفسنجاني، بأن من مات قريب كربلا فهو إلى الفردوس حقا مقبلا، وأن من فر من اليهود فمات خوفا فهو كالشهيد. إلى أن يقال هذه يعني هي قصة، أو القصيدة هذه تحكي قصة سفر المدينة المنورة، ومن المدينة على عنيزة إلى الشيخ بن عثيمين، ثم إلى الرياض، وابن عثيمين وصلنا داره، أمتعنا بمجلس أداره، وقد وصلنا حلقة الجزائري أبو بكر، فقال: أهلا مرحبا بزائري. ومن ضمن هذه الأبيات، لأن بعض الناس من الشباب الذين نسأل الله أن يهديهم، والذين آثروا طريق الغواية على طريق الرشد، ويفتخرون بالسفر إلى البلاد الأجنبية، لأن هذه ليست يعني القصيدة هذه ليست فكاهية على ظاهرها، أنها مزح فقط، إنها إن شاء الله لها معاني. فبعضهم يفتخر أنه سافر إلى لندن وإلى واشنطن وأمريكا، ويحدث الناس ويعيد هذا الخبر ويبديه، وهذه من ذلة الذلة التي وقعنا فيها. كانوا قبل في القرون الفاضلة يفتخرون أن يسافروا إلى بلادنا، فيأتي الفرنجة يجلسون مجالسهم ويقولون: زرنا بغداد وزرنا دمشق ووصلنا إلى مكة وإلى المدينة، وأصبحنا الآن نفتخر أن زرنا بلادهم. فهؤلاء يقال فيهم يقول: ومن يزور لندن في عمره له ثواب حجة وعمره، على مذهبهم، وشيخهم رجال في الفرائض، وعلمه قد جاء بالنقائض، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا ليست من الإرجوزة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، هذه دعوة ليست من الأبيات. المناصب مما يبتلى به بعض الناس، ومن التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم حب الإمارة وحب المنصب. وبعض الناس مجبول في بنيته وفي خلقته حب الإمارة، إذا تخاوى مع الناس أحب أن يتأمر وأن ينفذ الناس وأن يسمعوا لقوله. فهذه فتح المناصب التي قال صلى الله عليه وسلم ونهى أبا ذر عن الإمارة، وقال: إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وهذه قصيدة في المناصب رباعية، أربعة أبيات: يتهاوون كالفراش هياما، أهل المناصب يتهاوون كالفراش هياما، كلهم همه حصول المناصب، علمتهم أفكارهم كيف يرقون، وفي الجو منهم ألف غاصب، لم تخولهم المواهب تقديرا، فما القوم من رجال المواهب، حينما شابه الزمان دعاهم، والزمان التعيس يهوى الحبائب. وهذا متكبر، ونعوذ بالله من الكبر، والكبر قرين الشرك، بل هو ركن من أركان الكفر. وإذا رأيت إنسانا سواء ولو تقمص قميص الدعاء أو طلبة العلم هو متكبر، فقد تمت خسارته في الدنيا والآخرة. ومن تكبر فقد نازع الله رداء الألوهية سبحانه وتعالى والربوبية. ومن أخذ الكبر قسمه الله وعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فنعوذ بالله من الكبر. يقول في منظومة أو في رباعية نظمتها في خطبة جمعة عن المتكبرين، لأن الخطبة كانت في مدح التواضع وذم الكبر والمتكبرين. وجوههم في هذا في وصف المتكبرين، لأن من صفة المتكبر أنه دائما غضبان، ويظهر عليه التذمت والانقباض وقلة الابتسام، بخلاف الطلق السهل البشوش الذي يرحب ويحيي ويبش ويهش، هذا علامة التواضع. ولذلك هذه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رأني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وسئل أحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. حتى يقول زهير بن أبي سلمى يمدح حرم بن سنان، يقول: تراه إذا ما جئته متهللا، يقول: إذا أتيت إليه تراه متهلل كالبدر يبتسم، تراه إذا ما جئته متهللا كأن من سواد الكبر كالحة، كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم، يعني المتواضعين من طلبة العلم والدعاء من أمثالكم وشرواكم، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بدون ما تأكل ولا تشرب، لكن إذا رأيتهم تروى وتشبع، تروى وتشبع من سماء طلعتهم، بوصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. هذا المتكبر يقول: أنت من أنت؟ من هو هذا المتكبر؟ كيف أتى وإلى أين يذهب؟ أنت من أنت يا شبيه الزرافة، يا عظيما في كبره واستخافة، خفف الوطأ ما رأيناك شيئا، خفف الوطأ ما رأيناك شيئا، كلما زدت كبرة زدت آفة، هل توهمت أن جدتك الكبرى تولت على الأنام الخلافة؟ هل توهمت أن جدتك الكبرى، يعني الثالثة، تولت على الأنام الخلافة؟ أم لأن العلوم صيغت جميعا في دماغ ما فيه إلا الخرافة؟ وفي رمضان رباعية ترحب بشهر رمضان: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. وهذا صوت الريح يقول: على كتلة منهم، على كتلة من رمال الهموم، رقدت لأسمع صوت الرياح، لأنسى بها كل ما زارني من الحزن حتى يزور الصباح، ففاجأني الليل في غمضه، ثقيل الخطى جاثما في الوشاح، فقلت أما كان يكفي أسى مآسي حتى نكأت الجراح، فقال: يقولون إن اللبيب إذا سل همته ما استراح. وأما بلال بن رباح فمعنا معه عودة، يقول في بلال وفي ندائه بلا إله إلا الله على منائر المسلمين: ماست على شفتيك نغمة بلبل، فانساب ماء الحب في الخد الجلي، وتطايرت ومضات عينك أنجما، تهدى لكل مكبر ومهلل، تسقي حمي الموت ألف، تسقي حمي الموت ألف أمية، أمية ابن خلف، تسقي حمي الموت ألف أمية، حمي الموت ألف أمية، أحد هتفت بها لكل معطل، نازلتهم وقذائف التوحيد من كفيك تهوي للجبان الأنذل، فسحقت طاغوت الضلالة معلنا نصرا على رغم المهين الأعزل، أبلال فاسلم يا سواد محاجر، أشبهت إنسان العيون الأجمل. هل من وقفة؟ أحد له رأي أو استفسار أو شيء؟ نعم تفضل يا أخي. الرباعية بارك الله فيكم وفي جميع الإخوة هي ما تكونت من 4 أبيات، والثنائية من 2، ثم عرف بالحساب. نعم نعم نعم نعم نعم. الأخ يسألنا في مسألة من مسائل الفروع، أبو ذر سمعتم أظن قصيدة الذرية سمعتموها، طيب نبحث عنها إن شاء الله في خلال نصف ساعة. دع الحواشي واخرج، هذه قصيدة تهدى لكل طالب علم ولكل داعية أن يترك أهله ويترك الحواشي ويترك بيته ساعات من الزمن ليخرج مع شباب الأمة وليفقه في دين الله وليعلم وليبذل من وقته، لأن للوقت زكاة وللعلم زكاة وللعمر زكاة. وما خيرة الحياة أن يبقى الإنسان مع بنياته ومع أطفاله وفي مطبخه وفي مقلطه والأمة ضائعة هائمة ما تجد من يوجهها. فلذلك يدعى كل شاب بهذه القصيدة، وكل من عنده ثقة وكل من عنده عزيمة وكل من يريد الله والدار الآخرة، إلى أن يخرج إلى ساحة المسلمين، إلى أن يعيش مع شباب الإسلام، إلى أن يبذل من وقته، إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل ما خرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقول إقبال يصف تلك النهضة التي بعثها محمد صلى الله عليه وسلم وبثها في الناس، فخرجوا من المدينة وبعد 25 سنة أصبح بعض الصحابة في بلاد السند وفي طاشكند وفي الأندلس وأصبحوا في جنوب إفريقيا. يقول ومن الذي رفع السيوف، يقول محمد إقبال يمدح الصحابة، يقول ومن الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكسائد يفتح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا صحراوها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. دخل ربعي بن عامر شاب في سن كأسنانكم وثيابه ممزقة ورمحه مثلم وفرسه هزيل، دخل على رستم الكافر العاتي الفاجر في معركة القادسية قبل أن تبدأ المعركة، ومع رستم 300,000 ومع ربعي وهو مع سعد بن أبي وقاص في جيش 30,000. فلما دخل ربعي على رستم ضحك رستم وضحك وزراؤه وقال رستم جيتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعطور وهذا الرمح المثلم وهذه الثياب الممزقة؟ فضحك ربعي ضحكة المنتصر الذي يعتز بدينه والذي خرج من وطنه يرفع اسم الله عز وجل. قال نعم، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبعد 3 أيام أتت هذه الخيول الهزيلة والرماح المثلمة والثياب الممزقة، فدكت بإذن الله إمبراطورية كسرى وسوتها بالأرض، فأصبحت قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ودخل سعد فلما رأى قصر كسرى، قصر العمالة، قصر الضلالة، قصر البغي والجهالة والعدوان، دمعت عين سعد دموع الفرح المبتسم المبتهج بنصر الله، وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين، ونعمة كانوا فيها فاكين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهناك فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. يا رياض الخير، هذه ألقيت في الرياض، يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبهى بلقياك تسامى. حلفت، من التي حلفت؟ أبهى، أحسنتم، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. حلفت لا تشرب الماء، هذا على البلاغة، وسأل القرية التي كنا فيها. حلفت لا تشرب الماء ولا تأكل الزاد ولا تلقى مناما، أو ترى الأحباب في نجد فإن لم تجدهم صار ممساها حراما. أنت يا جارتنا والجار لا يهجر الجار ولو باع الذمام، ما ذكرت الربع إلا زادني ذكره دمعا على الخد وساما. إلى أن قلت لا تحدثني عن العمران في أرضكم يا صاح والأهل يتامى. بعض الناس يتصور أن العمران هو أن تبنى القصور الشاهقة ناطحات السحاب، وأن تزفلت الطرق، وأن تكهرب، وأن تبنى الحدائق، وهذا كله عمران لكنه دنيوي. وأعظم العمران عمران القلوب وعمران الأرواح، وأن نسير إلى الله عز وجل وأن ننتحد في المسير إليه سبحانه وتعالى. أنا لا أرغب سكن القصر ما دام قلبي في جثى الذل مسامى، صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، صل ما شئت. وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام أي فحسب، وظن أن هذه كل العبادة، واجعل السبحة مترين، وخذ عمة بيضاء واصبغها رخاما، واجعل السبحة مترين، وخذ عمة بيضاء واصبغها رخاما، واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياليه الطرامة، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد لكل فاجر، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مكرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبا ذاك التئاما، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات، لأن هناك تأليف للأحياء وتأليف للأموات، فتأليف الأحياء أن يخلص الإنسان اتجاهه ومنهجه إلى الله منتهجا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بهذا الكلام فيصبه في قلوب كل شاب، في قلب كل شاب، وفي قلب كل مؤمن، فهذا التأليف للأحياء. والتأليف للأموات أن يغلق عليه بابه ثم يأتي بكتب السلف فيتنقص ما كتبوا فيه ويعارضها ويدلل على بطلان مسمياتها، فيزيد على الحواشي حواشي، وعلى المتن متن، وعلى الغبار غبار، وهذا ليس بتأليف. أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدلف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد، مذهب التقليد قد زدت قساما، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما، لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما، فقد الأجيال في ساح الورى واسك أعداء الهدى كأس أعداء الهدى كأسا زؤاما، رتل الحق بصوت الحق في لجة الأمواج لا تخشى الزحاما، صوتك المعروف فجر صادق فحنانيك تقدمنا إماما. صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عد بذكراك على قلب كثير راعه الحزن وأضناه المسير، حزنا من أمة غارقة في الأمال وهي في نوم نكير، سامها الأعداء خسا فجثت تتحامى سطوة الباغي الحقير، خالفت نهج رسول الله بل نسيت سيرته وهو البشير، في ضمير الكون سجلت الهدى وسقيت القلب من وحي النمير، كلما أبصرك القلب هفى حولك البيد رغاء وزئير، قاطع الصحراء وسبا للعلا دونما أي جواد أو بعير، والفيافي حالمات بالمنى عجبا من قلبك الفذ الكبير، هل درت أم القرى ماذا جرى لبست بعدك ثوبا من سعير، وبكى الغار على فرقاك لو أسعفته الرجل أضحى في مسير، والرمال العفر صارت حللا تتلقاك بتصفيق مثير، والبشارات همت في يثرب كهنيء الغيث في اليوم المطير، والمحبون قليل صبرهم قبل لقياك ألا أين البشير، فدموع الحب تروي قصصا إنما الحب دموع وزفير، شخصت نحوك أبصار الورى طلع البدر فذا ليل منير. ولكم أن تسألوا، ومن ليس عنده سؤال فليتهيأ بسؤال لئلا تبقى الجلسة سردا، لأننا نريد بعض المشاركة. نعم الجديد كل هذا قديم، ها؟ الله يبارك فيك وإياكم، هو هذه القصائد فيها جديد وفيها قديم، ما أظنكم اطلعتم على مع بلال أو بلال ماشت على شفتيك، ولا متكبر ولا الهمة ولا بعض المقطوعات، فأريد أعتذر يعني، لأن الجديد يحتاج شيء من الوقت، وأنا وعدتكم بمقطوعة لكم خاصة هدية، لأنني فوجئت بتلك المقطوعة، فإن شاء الله تكون سلف. نعم. وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. نعم تفضل. الله يبارك فيك. إنه يسهل به خاطر اللبيب. وابن المبارك تعرفون من علماء الأمة كان يحفظ ما لذ وطاب وكان يقول ما لذ وطاب، وهو صاحب تلك الأبيات التي يوم خرج يبذل مهجته في سبيل الله. خرج من مكة ومعه الفضيل بن عياض، فأبى الفضيل أن يخرج عم ابن المبارك فخرج رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الناس ابقي معنا، فقال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. ولما أصبح ابن المبارك في الجبهة أتته رسالة من الفضيل يلومه على الخروج، فكتب إليه تلك الأبيات الرقيقة التي جلكم يحفظها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العذير لكم ونحن عذيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. فأنا أشكر في الأخ زيدان هذه المشاركة، وإن دل على شيء فإنما يريد أن يتحف دعوته ونثره بشيء من الشعر ويدوم من الخطبة ليكون من دعاة الإسلام هو وأمثاله من شباب هذا الدين. في سنن الترمذي قال أحد الرواة: وقفت عائشة رضي الله عنها على قبر أخيها عبد الرحمن فبكت ثم قالت: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهف كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبث ليلة معا. هذا بيات المتمم بن نويرة في أخيه مالك. وأعتذر لمقالة الشيخ أن هذا قديم ويريد الجديد، وأعتذر بأسألة واحدة أنني شغلت بالشعر بما هو إن شاء الله خير منه وفيه خير، لكن بالحديث النبوي، فقد يأخذ الشعر من وقت المسلم أكثر مما يراد، وإنما كل شيء بقدر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنا أبحث في الحديث النبوي، وهذا شرف شرفا لله به، أسأل الله يعيذني وإياكم من تبعاته، وأن يجعلنا ممن إذا علم شيئا عمل به. وهذا الأخ يسأل أن ندعو وندعو جميعا للحاضرين بالثبات في الدين والاستقامة، وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للاستقامة والثبات عليه حتى نلقى الله، إنه على كل شيء قدير. هل يجوز إنشاد شعر الغزل في المسجد؟ أولا الشعر يعني في المجمل أو في الجملة يجوز في المسجد إذا خلي من أمور. ففي صحيح البخاري أن حسان كان ينشد في المسجد فلحظ إليه عمر فقال: حسان كنت أنشد وفيه من هو خير منك؟ فقال عمر يا أبي هريرة أكما يقول؟ قال نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرب من بره لحسان ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك. ومما يروى أن كعب بن زهير أنشد بانة سعاد في المسجد، ولكن أورد ابن حجر في الإصابة حديث قال: يقول صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد في المسجد فقولوا فضل الله فاك، فضل الله فاك. فيجمع بينهما أن الشعر الإسلامي والمطلوب والذي يشيد بالدعوة وبالكتاب والسنة هذا ينشد في المسجد. وأما إن كان شعر فيه غزل أو مجون أو هجاء لأعراض الناس فهذا لا ينشد في المسجد أيضا. أما الغزل العفيف فما أرى به باسا يستتح في مثل قصيدة في المسجد، مثل بانت سعاد فقلب اليوم مثبول متيم إثرها لمثل مقبول، ومثل شعر الحسان: طوبى لمعترك من الآرام إلى آخر ما قال. مثل قصيده تكون عفيف وفي قدر الحاجة وفي استهلال القصيدة فلا بأس بذلك. يقول: سمعت أن قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد فقلب اليوم مثبول أنه ليس هو القائل بل قائلها غيره لما فيها من الغزل، لا بل هو قائلها وهو الذي اشتهرت عنه، وكتب السيرة تقول ذلك وما قال أحد. وأما الغزل فقلت قلت لك قالها من هو قال الغزل من هو خير من كعب كحسان في شعره ولا بأس به إذا كان عفيفا. وشي من النوة المطر ورازق جميع الخلق في البر والبحور، وصلي على من شق له طرعة القمر شفيع الملا من يوم يبعث من القبور، ولن ته رفيقي لا تزود من الغرر وخذ لك متاعك وترك الفاني الغرور، يعني خذ متاعك من الدنيا وهو الزاد العمل الصالح وترك الفاني الغرور الذي هو العمل الذي لا يرضى الله عز وجل إلى غير ذلك. وفي النبط ما مثل هذا، لكن لا نشجع على النبطي لأنه هدم للغة العربية ومحاربة لها وللنحو ولكلمة وللغة الضاد ولكتاب الله عز وجل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المرجو إلغاء هذا النبط ومحاربته ومحاصرته والتضييق عليه وتشجيع الكلمة الفصيحة والشعر الفصيح، لأن هذا هو المطلوب. نعم، الشاعر الحر بارك الله فيك ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الشاعر الحر أصبح الناس على هذه الوتيرة كلهم شعراء، فيكفي أن الإنسان إذا أراد أن يقول كلام أن يأتي بكلام ما يفهمه الناس فيقول أنا شاعر. وأنا يعني قد ما يقبل الحكم، لأن تعرف بعض توجه بعض الناظمين أو الأدباء إلى الشعر يعني الشعر العربي الفصيح المقفى الموزون، فهم ما يقبلون حكمنا في هذا ونحن كذلك ما نقبل قوله، لكن لا أعرف عند العرب هذا الشعر، وإنما هو حادث، والبحور عند العرب 16 بحرا وزودها بعضهم 17 بحرا، ولكن ما عندهم 18 بحر أن يأتي بقصائد منثورة ومقامات وخطب ومواعظ ومحاضرات ويقول هذه قصائد. هذا شعر فرنسي جاء من فرنسا، يقول ما رأيك في العرضة؟ نحن تخرجنا من الأدب إلى الفتاوى. أنا قلت العرضة لا تجوز، وإنما ليس هذا مجال بحثنا، وليس جائزة للرجال إذا كان فيها طبل ومزمار، لأنها من آلات العزف التي قال صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تستحلها. ما حكم الاستماع للأناشيد؟ تقولون في أناشيد هذه الأيام، هل الإكثار من سماع النشيد يضعف الإيمان كما يقولون؟ سماع النشيد والكلام في النشيد له مجلس آخر إن شاء الله إذا تسنى لنا ذلك نجلس مع المشايخ في هذا الباب. يقول هل أبيات سعد الشيرازي أليس فيها شيء من فكرة وحدة الوجود؟ قد يكون فيها شيء من فكرة وحدة الوجود، لكن أنا استدلت بها هذه الليلة في أمر، وهي أننا نحن وإياكم شيء واحد من الحب، يعني أننا نتساوم في الحب ونتبادل الحب، لأننا أصبحنا هيكلا واحدا كما يدعي أهل وحدة الوجود. وإذا اختلفت الأجناس طبيعوا كيف شئتم. أحد له مشاركة مقطوعة أو نشيد أو شيء؟ وأظن النشيد عندكم متوقف، فلا نطلب نشيد لكن نطلب من عنده شعر. يقول نرجو أن تعطينا شعرا في مدينتكم، تعطينا شعرا في مدينتكم، وهذا موجود، هذه قصيدة أبها في أمسية شعرية سوف أعطيكم أو تسمعونها بإذن الله. أبها في أمسية شعرية: أيها العاذل لا تعتب علي، قد كفاني عذل نفسي يا أخي، أرعني سمعك فالقول الذي نمقوه الناس لم ينسب إلي، هاك أشواقا عذابا تجتلى، أهدها أبها وعانقها وحي، وامتدحني عندها فالمدح في لغة الأحباب محبوب لدي، فدموع الوجد في وجنتها كالضبا بين كداء وكدي، يا ابنة الأطياف أحسنت القرى، قد كفاني الزاد من شبع وري، دع بلاد الهند واهجر ذكرها عند أبها وتغافل عن دبي، واطرح روما ومن فضلها، وكذا مدريد ما تيكم بشيء، أهلها كلهما من ماجد، جده سعد وعمر وعلي، وأنا ملكت قلبي حبهم، وكأن القلب بالتمليك وي، حب من يتقي الله، وما كان حبي حب غيلان لمن. هذه من القصائد في أبها، وأظننا أن نختتم هذه الجلسة، والرأي والوقت بعد الأذان. طيب المؤذن يتفضل يرفع صوت الحق. ما رأيك في هذين البيتين؟ هو الأخ ينظم أبيات يعرفها. يقول عجبت لهذا الزمان ولا يحق لي أن أعجب. هذا البيت الأول. نعم. فهذه ثلة آخر الزمان كما وصفها لنا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا البيت الثاني. هو لا يلام على ذلك، أفكاره جيدة، ولكن حذف أبيات، حذف كلمات. يعني عجبت لهذا الزمان ولا يحق لي أن أعجب. كيف لا يحق لك أعجب؟ بل تحق لك أن تعجب من ناحية المعنى. ثم قال في البيت الثاني: فهذه ثلة آخر الزمان كما وصفها لنا الرسول الحبيب. هذا أبيات ليست مستقيمة وليست على البحر. عجبت لهذا الزمان يصح أن يكون نصف بيت من المجزوم، فعول فعول كذا. أما أن يلحقه ولا يحق لي أن أعجب فليس بصحيح. فهذه ثلة آخر الزمان ليس بنصف بيت كما وصفها الرسول الحبيب. صح. أنا ما أصلح إلا بالأجرة يا أخي. إما جزاك الله يبارك، الله يبارك فيك. يقول: أعطاني القصيدة التي فيها مدح العلماء. القصيدة التي فيها مدح العلماء مدحت الشيخ عبد العزيز بن باز، وسمعت منها قبل أمس. ومنها: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وأنطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي. أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي. وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي. بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي. الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. وأوصي كل شاب مسلم بعد كتاب الله في الصحيحين أن يتبحر فيهما وأن يكرر قراءتهما وأن يجهدهما أكثر من تكرار كثير من الكتب التي لا تنفع. يقول: أرجو شرح البيت الثاني والثالث من القصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقصد من القصيدة التي مدحت بها الرسول صلى الله عليه وسلم: الأماني على لسانك أحلى، ساعد يا حبيب عصرا تولى، لم يقضي لبانة العيش فيه، ودعاني المشيب لما أطلى، أعصر الليل في كؤوس من الحزن، وأدعو الصباح حتى أملى. الأماني على لسانك أحلى معروف يا متكلم، فاعد يا حبيب عصرا تولى، والإنسان يتعلق بحبيبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لم أقضي في هذا العصر لبانة العمر، أي أنني سبق إلي المشيب أو دنا من المشيب قبل أن أنتهي من الشباب. أعصر الليل، هذا من وجوه البلاغية، في كؤوس من الحزن، وأدعو الصباح حتى أملى. ولا فرجة للإنسان من ليل همومه ولا ليل شهواته ولا ليل معاصيه إلا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، كما سلف في مناسبة قول ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله من ذلك. فمن لابد الإنسان يخرج من ليله الذي يعيش فيه هو ليل المعصية وليل الغواية إلى صباح الهداية الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. المقصود لا يقصد دعاء، وليس هنا المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيب، لا يقصد به، وإنما أي حبيب. وأنا جعلته يعني كل أخ في الله عز وجل. والدعاء لا يقصد به كل دعاء أنه مذموم، كل نداء مذموم. إن كان للاستغاثة أو لطلب العون فهذا هو المذموم، وإلا فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. والأحسن ألا ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء لاستغاثة أو لغيرها، ألا يقول يا رسول الله وكذا، أحسن ترك ذلك. يقول: هل تحفظ النونية والميمية لابن القيم؟ النونية احفظ منها أبيات، منها في الغناء، من نونية ابن القيم في الغناء: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوض بلا تذاذة الأوتار والعيدان. ويقول في وصف الصالحين في آخر الزمن أن لهم أجر 50 من الصحابة، سيقول في هذا الحديث في المنظومة إسناده حسن ومصداق له في الترمذي فافهمه بالبرهان إلى آخر ما قال. نعم. لو أبصرتنا، نعم، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ابن المبارك يخاطب بن الفضيل بن عياض، سماه عابد الحرمين يعني الحرم المكي والحرم المدني، يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ونحن في جبهات القتال، لأن ابن المبارك عالم زاهد معلم مربي خرج يجاهد الكفار الروم، فيقول يا عابد الحرمين كيف تلومنا تقول أن خرجنا في الجبهة نقاتل وتقول لو بقينا معك إنك عابد الحرمين أنت، فيقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، لو رأيت كيف تضرب رؤوسنا في سبيل الله ودماؤنا تسيل في سبيل الله وتظن أن عبادتك فقط أنها فقط في هذه الركعات والتسبيحات، كأنك تلعب بالعبادة، لأن الدين الإسلامي دين حياة، دين جهاد، دين كلمة، دين دعوة، في المسجد، في المحراب، على المنبر، في الساحة، مقابلة العدو، في كل مكان. فابن المبارك يريد يعمم الفهم لدى الفضيل بن عياض، يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يقول إن كانك تبكي في الليل فأما نحن فدموعنا فدماؤنا تسيل علينا من نحورنا من الضرب في سبيل الله، والدم أغلى من الدمع، الدم أغلى من الدم. أي نعم نعم، هذا لا ينصرف الذهن، لا يقصد أنه يعبد الحرمين مكة والمدينة، إنما يقول يا عابد الحرمين يعني أنها صفة إضافية، مثل قلت إمام الحرمين أو كذا، لأنه عابد يعبدهما. يقول ما رأيك في هذين البيتين؟ ميزة مخيمكم كثرة الشعراء فيه وكثرة النبوء والنابهين. يقول يا أرض أبها في الجنى فلتفخري لما حوث ترعى كل غضنفري، أحلامهم تزن الجبال رزانة ولهم من الآمال فوق المشتري. أجاد ولكنه سرق نصف بيت. أحلامهم يقول يا أرض أبها في الدنى فلتفخري لما حوث كرعاه كل غضنفري، هذا يدل على أنه شاعر وسوف يكون شاعرا. يا أرض أبها في الدنى فلتفخري لما حوث كرعاه كل غضنفري، الغضنفر الأسد. أحلامهم تزن الجبال رزانة، هذا من فرزدق يقول أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهله، فهو سرقها جزاه الله خير. وهذا اقتباس ليس سرقة إنما أو تضمين، ليس اقتباس، الاقتباس من الآيات والحديث، والتضمين أن يأخذ نصف بيت من شاعر قديم فيجعله في قصيدة أو يأخذ بيت ويشير إليه. لو قال كما قال أول أحلامهم تزن الجبال رزانة ولهم من الآمال فوق المشتري، صدق المشتري النجم المعروف، وبمناسبة القرعة هنا مقطوعة في القرعة، لكن صاحب السؤال لا ينسى حتى أنا في القرعة. في ربى القرعة لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان، كم طهرت كدموع صب مغرم نزحت به الفرقة عن الإخوان، رتلت آيات الحنين بنغمة تبكي القلوب بلوعة الهجران، أحببتكم في الله حتى لم يعد لسواكم في القلب يعني من الناس شخص ثاني، من حبكم أوطان أوطانكم أحببتها ونسيت في أوطانكم أوطاني، لما خيم أنتم به يا إخوتي فيه القداسة مشرق العرفان، غرس البراءة في قلوبكم غدا متأرجا بالروح والريحان، انظر إلى القرعة تجدها مسجدا متجاوب الأرجاء بالقرآن، هل تذكرون مثل ذكرانا لكم هذا الوفاء المحض يا إخواني. وبالمناسبة أخبرني أحد الإخوة من الذين أتوا المخيمات يقول تفت في هذه المكان فسمعت قبل الليلة وهم يشرحون، سمعت ميكروفون يعني يقصد من مكانكم هذا يسمع الميكروفون وهو يشرح في أبواب الطهارة، فوجدت من الأنس وأنا في الليل ومن الراحة والفرحة واستحيت أن أدخل عليهم. وهل أعظم من أن تأتوا في هذا المكان فتعيدون آيات الله البينات وتتدارسونها وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرحون أبواب العلم، هذا هو الشرف في الدنيا والآخرة. أحد له سؤال؟ نعم تفضل. رب إن حانت وفاتي فلا تكن على خشب يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى، فوارث من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون تقى الله. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معبد ما في السحاب. هذا البيت الأخير. نعم. فوارث من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. الحمد لله. الأخ محمد جزاه الله خير، ذكرنا بالجهاد في سبيل الله والاستشهاد بهذه المقطوعة، وهذا من خير ما يحفظ، والخوارج يحفظ شعرهم ولا بأس بالاستشهاد به لأنه من أجود الناس شعرا، ولكن مع يعني ملاحظة ضلالتهم وانحرافهم عن منهج أهل السنة والجماعة. والذي يريده من الأخ أن يواصل حفظ مثل هذه المقطوعات تنفعه في الدعوة في سبيل الله إن شاء الله. والأمر الثاني يعتني بأن بعض الأبيات فيها كسر لأنه أقحم بعض الكلمات، ويعود إلى عيون الأخبار لابن قتيبة لأن المقطوعة فيها والعقد الفريد بن عبد ربه. يقول الأخ: أحببتكم والله يعلم أنني في القول لم أكذب ولم أتكلف، هذا بيت مستقيم، وهو على نسب بيت لابن الفارق ونفس القافية ونفس البحر. يقول ابن الفارق: روحي قلبي يحدثني بأنك مثلك، روحي فداك، عرفت أم لم تعرف؟ فيقول: أحببتكم الله يعلم أنني في القول لم أكذب ولم أتكلف، فصدق جزاه الله خير، ما تكلف في البيت ولا تكلف في الحب، ونحن نحبه كذلك، أحبنا الله وإياكم وجعلنا من المتحابين فيه. فيقول: فادعوا لي بالثبات والهداية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم كل مسلم. يقول هذا الأخ يصحبنا ببعض الأبيات، يقول: من قال هذه الأبيات؟ هذه الأبيات من أحسن من قيل، ما قيل تسمعونها، هذه مثل أبيات يقول أحد الشعراء قام فقال: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. يعني ما جاب شيء جديد، الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار، ما أحسن الكلمات ولكن المعنى ما فيها. واجتمع بعض الناس، بعض الشعراء اجتمعوا في مكان ومعهم رجل ما أحسن الشعر، فقالوا: والله ما تقوم حتى تقول بيت، وهم حول ماء بجانب نهر، ففكر طويلا ثم نكس رأسه ثم رفع رأسه وقال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله الماء. فهذا مثل أبيات: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله الماء، مثل ما يقول: كأننا والسقف من فوقنا قوم جلوس فوقهم سقف. يقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنهم الناس قد ذهبوا. رئيس الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رئيس الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. هذه ما أعرف من قالها، وليته سكت. هل كان الفضيل بن عياض فاسقا في أول يعني حياته؟ الله أعلم، إنما نسب إليه أنه كان يعتدي في الطرقات وكذا وهو شاب، فأنصت لشيخ وهو يقرأ في الليل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبكى وتاب وأناب وأصبح من العباد الكبار الذين نتولاهم ونشهد الله على محبتهم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. في ختام هذه الجلسة توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونتجاوز عنا وعنكم سيئها في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم على حسن إصغائكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.